إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. عباد الله، عباد الله، أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن نعم الله علينا كثيرة لا تحصى، وإن من نعم الله ما هي نعم متجددة يعلمها كل الناس، ومنها ما هي نعم مألوفة لا يعلمها إلا ذو البصائر من الناس. وإن من أعظم نعم الله علينا نعمة الشمس والقمر والليل والنهار. ولأهمية هذه النعمة أقسم الله بها في كتابه فقال: والنجم إذا هوى، وقال سبحانه: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، وقال سبحانه: والليل إذا يغشى. وهذه النعم دالة عليه سبحانه. يقول الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ولكن آيات لماذا؟ إنها آيات ولكنها آيات لماذا؟ آيات لوحدانيته. يقول سبحانه: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. والله سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار والشمس والقمر في مصالح العباد. يقول سبحانه: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. وقال سبحانه: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. والله سبحانه جعل الليل للسكن والراحة، وجعل النهار للكد والتعب. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ولو جعل الله الليل مستمرا أو النهار مستمرا لتضرر العباد. يقول الله سبحانه وتعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من يأتيكم بضياء، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. والله سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار متعاقبين حتى تنتظم أمور العباد ومصالحهم. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وجعل الله الليل والنهار آية وعلامة تدل على الحساب، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. والله سبحانه جعل الشمس ضياء وجعل القمر نورا. يقول الله سبحانه: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ويقول سبحانه: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. والله سبحانه جعل القمر لنهتدي به في السفر. يقول الله سبحانه وتعالى: وبالنجم هم يهتدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه.